قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحي، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حقا. نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذه مباحث في المعراج، معراج نبينا صلى الله عليه وسلم وإسرائه قبله، وفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المصنف الطحاوي رحمه الله يعني لم يلتزم التنسيق بين مباحث العقيدة والترتيب، وإلا فأنت تلمح أن هذه القضايا الثلاث، قضية الإسراء والمعراج، وقضية الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن تلحق بماذا؟ بمباحث نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت، قال فيما سبق: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إلى آخر ما قال. كان الأولى إتباع بحث الإسراء والمعراج، لأنه هذا مما يدخل فيه يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة، وكذلك الحوض. لكن المصنف كما ترى يعني لا يعني يهتم كثيرا للربط بين المباحث على هذا النحو، كما تقدم أنه تكلم عن شيء في مباحث القدر، وسيأتينا أشياء أخرى في مباحث القدر في غير مكان، هذا ينبغي أن يكون معلوما. على كل حال، مبحث الإسراء والمعراج لماذا عده العلماء من مسائل الاعتقاد؟ عده العلماء من مسائل الاعتقاد لأنه مسائل الغيب، وعامة مسائل الغيب يعني أدخلوها في العقيدة. لماذا؟ لأنها لا تعرف إلا من جهة الوحي، لأن مسائل الغيب لا تعرف إلا من جهة الوحي، والعقل لا يدل عليها وإن كان لا يحيلها. فرق بين أن العقل لا يدل عليها وبين أنه يعني يمنعها. العقل لا يمنع ذلك، لكن لا يدل عليه بمفرده، يفتقر فيه إلى الوحي. فلأن هذا المبحث وأمثاله من الغيبيات التي لا مجال لمعرفتها إلا الوحي، ذكره العلماء في مباحث العقيدة. ولهذا يعني أنت خبير بالأثر المشهور الذي أخرجه البيهقي في يعني دلائل النبوة في هذه القصة، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يحدث الناس عن يعني هذه الرحلة وما جاء فيها من تشريعات وما رأى فيها من عجائب، وكلها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ارتد ناس ممن كانوا أسلموا، ناهيك عن يعني أما من ليس مسلما أصلا فقد جعل هذا محل للسخرية، كما فعل أبو جهل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أرأيت لو جئت لو أتيت بقومك أتقول لهم مثل هذا؟ فقال له نعم. فانظر أبو جهل يفكر في ماذا، يريد أن يورط النبي صلى الله عليه وسلم، ومتصور أن مثل هذا الكلام لو قيل أمام الناس فهذا دليل على لأنه كافر. لكن العجب في أن بعض من كان أسلم ارتد، لأنه لم يستطع أن يعني يصدق مثل هذا، لأنه قاسه على عقله وقاسه على إدراكه، وكان هذا يعني امتحانا رسب فيه بعض حدثاء العهد بالإسلام، ونجح فيه الصديق، وهذا سر تسميته بالصديق، ويوم سمي بالصديق رضي الله عنه، أن يعني هؤلاء النفر ذهبوا إلى أبي بكر وهو أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أترى يعني ما قال صاحبه؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه أسري به من بيته بمكة إلى يعني بيت المقدس، ونحن إنما نقطع لذلك أكباد الإبل شهرا. أبو بكر انشغل بشيء آخر، قال أو قال ذلك؟ يريد أن يتثبت. قالوا يعني نعم، قال إن كان، قال لقد صدق. فأعادوا عليه العجب والاستغراب، أتصدقه في أنه أو في كذا وكذا؟ فقال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء. إذا قضايا الغيب عموما هي قضايا امتحان، ولهذا هي أخص صفات المؤمنين. أن تقرأ فاتحة المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قبل أن يذكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمسائل العامة التي يشترك فيها يعني عموم المسلمين، صدر الدليل وأمارة وعلامة الإيمان. قال الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب هذا يعني من أهم معاني الإيمان، ولذلك الغيبيات تدخل في الاعتقادات، لأننا لا نستطيع أن ندركها بعقولنا، لكن لتصديقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي وبالرسالة فنحن نعتقد فيها اعتقادا جازما، وإن يعني كانت عقولنا لا ترتقي إلى ذلك، على أنه كما قلنا مرارا التشريع يأتي بما قد يحاط فيه العقل، لكن لا يأتي بما يحيله العقل، فليس مستبعدا مثل هذا في العقل، وإن كان عجيبا وغريبا، وإن كان هذا في زمان السلف من أصحاب النبي سيستغربونه كيف يقطع هذه المسافة في يعني ليلة. الآن مع وما يعلم جنود ربك إلا هو أصبحت القضية يعني في غير أوضح من زمان، الآن يعني تقطع هذه المسافة في أقل من ليلة، فشيء صدقناه في أفعال الناس كيف لم نصدقه أولا في أفعال الله سبحانه وتعالى؟ لأن رجل من آخر الدنيا يكلم رجلا من آخر من أقصى الدنيا بالهاتف ونحوه فيسمعه للتو، ما يحتاج إلى يعني أن يسير يعني عدة أشهر حتى يصل إليه الخبر. فالإنسان الذي يصدق مثل هذا، وأن وهذا معنى أنه لا قد يأتي الشرع بما يحار فيه العقل، لكن لا يأتي بما يحيله العقل، هذا ممكن كون أنه غير متوقع في يعني إطار معين من الفهم والتجربة والخبرة والمعرفة ونحو ذلك، لا يلزم من هذا أنه لا يكون. ولهذا مسائل الغيب يعني العلوم الحديثة التي يعني ظهرت مما تعين الجاحدين والشاكين والمرتابين والكافرين بالغيب إلى أن يتصوروا أن مثل هذا يعني يمكن أن يتصور من باب أولى. على كل حال يعني مبحث الإسراء والمعراج، والمصنف تكلم عن المعراج لأن الإسراء مذكور في كتاب الله سبحانه الذي أسرى، وإنما مساحة يعني التردد عند بعض المبتدعة جاءت في المعراج. المعراج وإن كان يعني له أدلة أيضا من الشرع سنذكرها، لكن مساحة التشغيب في المعراج أقوى من مساحة يعني الإسراء، لأن دائما يتحاشون الكلام في يعني محكمات القرآن، يقول هذا لأنه هذا رده كفر، لكن هو يتمحك ويتمحل في المعاني الثابتة بالنصوص، ويقول العقل يعني لا يثبت هذا، ويقيم نزاعا بين العقل وبين النقل. على كل حال الإسراء المشي في الليل، السرى المشي ليلا، أسرى يعني جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يسير في جزء من الليل من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج مفعال من العروج، هو الصعود، وأيضا يعني يسمى به الآلة التي كان يعني من خلالها هذه الرحلة، الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، البراق فوق البغل أو دون البغل وفوق الحمار، الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث، كل هذا من الغيب الذي لا يتعرض له بتأويل، كيف كان ذلك؟ ويعني هذا شيء يعني نحن نصدق به ونؤمنه من غير أن نحرفه عن ظاهر النص. ومسألة المبحث الغيبيات عموما ومبحث الإسراء والمعراج يعني خصوصا بما فيه من مساحة غيب لابد فيه من التوازن دايما بين الإفراط والتفريط، يعني التوازن بين تتبع الإسرائيليات والموضوعات التي ظهرت في هذا الباب وتصديق الأساطير التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طرف، وبين إنكار المعجزات والغيبيات أصلا وهذا طرف آخر. يعني الناس دايما طرفين وسط، منهم من ينكر القضية أصلا بدعوى أنها لا تناسب العقل، ومنهم من يثبتها ويزيد في الإثبات عن حد النصوص التي وردت في الوحي، فيعني يثبت أشياء قد تكون رويت في أحاديث موضوعة وروايات باطلة، كما يعني في رسالة مطبوعة اسمها المعراج لابن عباس ربما يثني بعض الملاحدة كلويس عوض وغيره على هذه الرسالة لأنه يتوصل من خلالها أو يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى مقاصد يعني في نفسه، وهذا من الهوى، منها يعني أشياء غير أشياء تحيلها العقول لا تحرفها العقول، منها أشياء قد تفتح أبوابا لبعض المبتدعة كقضية مثلا إثبات أن هناك نبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إثبات أن المسلمين يعني محمديون وبالتالي لا يتعلق هذا بأن هذه يعني خاتم الرسالات ونحو ذلك. إذن التوازن مطلوب في إثبات هذا المبحث وغيره، ومعنى هذا معنى التوازن الوقوف عند مقتضى النصوص، نصوص الوحي، من غير غلو في إثباتها وإثبات أشياء لم تصح، ومن غير جفاء يعني ردها أصلا بدعوى عدم قبول العقل لها. الإسراء والمعراج جاء في وقت مناسب وله يعني مناسبة زمانية ومكانية، مناسبته الزمانية واضحة حين نعرف متى كان الإسراء والمعراج، الصحيح أنه كان قبل الهجرة بسنة، ويعني قيل سنة إلا شهر، سنة إلا شهرين، إلا ثلاثة، إلا أربعة، وقيل ثلاث سنوات، وقيل خمس سنوات، والأرجح أنه في يعني ما بين الهجرة بسنة تقريبا. والاختلاف في تحديد توقيت الإسراء والمعراج يدلك على أنه لم يكن بالضرورة في شهر رجب يعني كما هو مشهور عند الناس، وأنه لا يشرع الاحتفال به لأنه أصلا غير معروف وقته، وإن كان أكثر الآراء أنه قبل الهجرة بسنة يبقى يكون في ربيع ولن يكون في رجب، فيعني اعتبار أنه في رجب هذا من أضعف الأقوال وإن كان مرويا، واعتبار أن الصحابة لم يعني يضبطوا موعد الإسراء والمعراج مما يدلك على أن قضية الاحتفال أصلا غير واردة عندهم، أنها لو كانت واردة لا ضبطوا ذلك بيعني اليوم والليلة واللحظة. على كل حال المناسبة المكانية الزمنية إذن تعرف، عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، إذن مناسبة المعراج الزمنية واضحة لدى عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف، وأنتم تعلمون يعني في عودته من الطائف ماذا أصابه من أذى المشركين وعنت يعني الجاحدين، وبالتالي المناسبة ظاهرة المقصود بها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني تجديد لثباته وإظهار لكرامته وتسلية لعزيمته صلى الله عليه وسلم، كما نزل عليه ملك الجبال والقصة المعروفة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني أظهر كرامته وثبت فؤاده بمثل هذا. وأما المناسبة المكانية معروف، لماذا اختيار بيت المقدس بالذات؟ لأن اختيار بيت المقدس يعني هو كان في آخر رسالة، رسالة المسيح عليه السلام، وهو معروف هذه الأرض معروفة بالنبوات، ويعني وأيضا الظهور إلى السماوات العلى في رحلة المعراج، هذا في أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم من السيرة أن الله تعالى قبل أن يقدر له رحلة المعراج هيأه لذلك بشق صدره، لأن الرحلة شديدة وفيها من الغرابة وفيها من يعني قوة الـ العلاقة ارتقاء الإنسان من الأرض إلى السماء والنفس إنسان حيث هو إنسان وتعرضه للتلقي عن الله عز وجل مباشرة، هذه أشياء يخاف منها العبد، وأول ما يخاف الإنسان قلبه، ولهذا نزل جبريل قبل المعراج ويعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة، كل هذا معلوم في السيرة حتى يتهيأ للأخذ عن الله وللتلقي عن الله سبحانه وتعالى. ويعني ذكر أصحاب السير هنا في المعراج مناسبات لاختيار الله تعالى لخصوص هؤلاء الأنبياء، الرحلة معروفة أن نلاقي في السنة في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. مناسبات هذا يعني ذكرها أهل السير من حيث الاستنباط الرائق، وقد نختصرها لأجل الوقت. على كل حال، والمعراج حق، يعني نؤمن به لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني الإسراء ثابت نصا في القرآن، والمعراج ثابت نصا في السنة، وفي إشارة أيضا في القرآن، إشارة في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، مقصود جبريل عليه السلام شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، قيل دنا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، والأرجح أنه دنا من جبريل رآه يعني على صورته، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا إشارة إلى رحلة المعراج في القرآن، وإن لم يكن فيها التصريح المباشر الذي في شأن الإسراء في سورة الإسراء، وجاءت الأحاديث تصرح بهذا، وهي أحاديث متواترة فيما يتعلق بهذا المبحث. والمصنف يعني ذكر معنى الحديث لأنه حديث طويل اختصره، وإلا هو حديث معروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دعاه الله تعالى إلى هذه الرحلة أخذه ركب البراق من بيت المقدس، ركب البراق إلى يعني بيت المقدس، ثم يعني أخذه جبريل وجعل يستفتح كل سماء فيقولون من معك، من يقول جبريل، جبريل معروف في أهل السماء، قيل ومن معك يقول محمد، قيل وقد بعث إليه، بعث إليه هنا أهل السماء يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصون بعث إليه يعني بعث إليه أن يأتي إلى السماء، وإلا هو معروف أنه مبعوث إلى أهل الأرض، فلما يقول نعم استفتح له في كل سماء يعني مقربوها، فيمر على الأنبياء فيرحب كل نبي به مرحبا بالابن الصالح يقولها آدم ويقولها إبراهيم، والآخر يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ويعني هذه الرحلة المعروفة إلى أن ارتقى إلى يعني السماوات العلى، فشارك الكليم موسى في أنه تلقى عن الله وكلمه الله وفرض عليه الصلاة ورجع يعني فمر على السماوات، لما وصل للسادسة قال موسى يعني ماذا فرض ربك، قال 50 صلاة، قال إني قد خبرت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع فحط عنه 10 ثم رجع وظل يتردد بين موسى وبين ربه إلى أن صارت 5. وقال له موسى أيضا ارجع يعني طلبا للتخفيف، قال قد استحييت من ربي، فأمضى الله عز نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني صارت 5 وهي 50 في الأجل. الحديث طويل في الصحيحين وله روايات مختلفة، والمصنف يعني اختصره لك في هذا الباب، والمقصود الإيمان بهذا، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، وهذا محل خلاف بين أهل السنة وبين كثير من المبتدع، وفي بعض هذه المسائل بعض الخلاف عند بعض أهل السنة. والصحيح أن الإسراء يعني كان بالجسد والروح معا ولم يكن بالروح فقط، والذي يقول الإسراء بالروح فقط هذا قول المبتدع، أو الإسراء استغفر الإسراء مناما، كان الإسراء مناما ولا يقظة، أما المبتدعة فيظنونه مناما، والحقيقة أنه ليس هناك أي إشكال في أن الإنسان يقول والله أنا في المنام ذهبت إلى يعني بيت المقدس، بل ذهبت إلى أمريكا، بل ذهبت إلى عالم آخر وصعدت ونزلت. معلوم أن الناس في عالم الخيال والمنام لا ينكرون، فلو كان الإسراء بالمنام لما كان هناك سبب لإنكار المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه الإنكار أنه حدثهم أنه أسري به. والإسراء كما في الآية سبحانه الذي أسرى بعبده، العبد هو مجموع الروح والجسد، وهذا الذي أنكره واستغربه يعني من عارض الأمر بعقله. فالصحيح أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، لأن مجموع الإنسان العبد لا يكون إلا بالروح والجسد معا، وهذا لا يكون إلا في اليقظة وليس في المنام. وأما من قال كان الإسراء بالروح، وقد نقل الشارح هذا الكلام عن يعني الحسن، ونقله أيضا عن عائشة ومعاوية، هذه كلها روايات لم تصح، لا يصح يعني شيء منها، بل الثابت عن الحسن خلاف ذلك، أن يعني الإسراء كان بالجسد والروح. والثابت وما روي عن عائشة ومعاوية من أن الإسراء كان بالروح. لاحظ فرق بين الإسراء مناما كلام المبتدعة، وبعض الروايات كان بالروح، فرق بين بالروح دون الجسد وبين منام. منام هذا قول يعني المبتدعة وقول من صرف النار، لكن القول بالروح يختلف عن القول بالمنام. ومع هذا الصحيح أن الإسراء كان بمجموع الروح والجسد ولم يكن يعني بالروح فقط، وأن عائشة ومعاوية لم يصح عنهما يعني شيء في هذا، فلسنا بحاجة إلى يعني تأول هذا الكلام. بعض الروايات عن شريك وغيره في الصحيح فيها بعض الألفاظ اللي فيها نكارة، بعض أهل العلم يعني أراد أن يجمع بين هذه الروايات بأن الإسراء تكرر مرة ومرتين وثلاثة، كلما يعني رأى رواية قال بل تكرر. والصحيح أن شريكا، وإن يعني أخرج له يعني مسلم وغيره في المتابعات، فإنه سيء الحفظ، فإذا خالف يعني من هو أوثق منه يعمل برواية يعني الثقات، ويترك الروايات التي خالف فيها يعني الشريك وغيره. وعامة يعني الإشكالات هنا من قبل الشريك، ولهذا الصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة، وكان في اليقظة، وكان بالجسم والروح، وهذا هو يعني موطن الإعجاز الذي يعني لا يستطيعه إلا أنبياء الله عز وجل الذين مكنهم الله تعالى من هذا. والعلماء والحفاظ يعني غلطوا شريكا في بعض الألفاظ التي أثارت مثل هذه الرواية. ولهذا مسلم نفسه لما روى رواية شريك قال فزاد ونقص وقدم وأخر، كأن مسلم في روايته يشير إلى أنه لا تأخذ بعض يعني الانفرادات التي انفرد بها رحمه الله في روايته. قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه الله بما شاء، أكرمه الله عز وجل بالتلقي عنه، وأكرمه الله عز وجل بفرض الصلاة، وأنها يعني أبى الله تعالى أن يجعلها كبقية التشريعات عن طريق الوحي، وإنما جعلها بلا واسطة، تلقى عنه كفاحا. وأكرمه الله عز وجل وأكرم أمته بالتخفيف، بدل أن كانت 50 صلاة صارت يعني 5، وأكرمه بما يعني رأى من آيات ربه سبحانه وتعالى، وأكرمه بلقاء الأنبياء الذين لقيهم في هذه الرحلة، وأنهم أقروا بنبوته ورحبوا به وثبتوه على هذا. كل هذه إتحافات ويعني إكرامات وإنعامات من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الخاتم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذا ما يتعلق بمبحث الإسراء والمعراج، وفيه طبعا يعني من جملة فوائده الإشارة إلى ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. مبحث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول، وهذا موطن أسئلة، ما سبب بحث العلماء لمبحث الحوض في أبواب الاعتقاد؟ غير كما تقدم أولا أنه من يعني الأمور الغيبية، وأيضا لأنه ثبت بالتواتر، والأمور التي تواترت يعني لا يكاد يختلف فيها العلماء فمنكرها وخالف لأهل السنة. روي هذا من عن 30 صحابيا كما ذكر الشارح، وغير الشارح قال بل عن 60 بل عن 70 صحابيا أو 50 أو 80، وهذا كله يكفي لإثبات يعني التواتر. وأيضا لمخالفة الفرق المبتدعة، أحيانا يذكر في العقائد الشيء الذي يعني اختص به أهل السنة دونا عن الفرق المبتدعة، فصار هذا عنوانا لأهل السنة. فعندك هنا ثلاثة أشياء: أنه من الغيبيات، وأنه من المتواترات، وأنه مما يعني خالف فيه المبتدعة أو الفرق المبتدعة كما سيأتي. والفرق المبتدعة هنا نوعين: منهم من أنكره بدعوى العقل كعادة المعتزلة، يأتي بالمسألة من المسائل فيعرضها على عقله فيقرأ النص يقول ما علاقة هذا، أي حوض هذا الذي يبلغ هذه السعة والذي يكون من شأنه كذا وكذا، فلما لا يستطيع عقله إدراك هذا يرده بدعوى العقل فيحكم المعقول في المنقول. فمن أهل البدع من رده وتأوله، بعدما يرد يتأوله بأي، حتى إذا يعني بقيت نصوص لا يستطيع أن يردها يتأول هذا بأي معنى من المعاني، يصرفه كما يصرف آيات الصفات ونحو ذلك. فمن المبتدع من رده بدعوى العقل وخلفة العقل، ومن المبتدع من أثبته لكن أثبته لما يشهد لبدعته كالخوارج والروافض. الخوارج والروافض وبالذات الروافض هنا أثبتوا الحوض لكن لكي يدللوا به على كفر الصحابة، سبحان الله العظيم. يعني انظر إلى عجيب الفعل المبتدع، الروافض بينهم وبين الصحابة خصومة لأنهم يزعمون أنهم يعني ظلموا عليا ونحو ذلك مما يعني هو معروف. فقالوا في بعض روايات الحوض إنه يعني ليزاد بأقوام عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي أو أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا، فيقول الروافض هؤلاء الصحابة ارتدوا عن الدين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبدليل هذا. وطبعا هذا الفهم مغلوط، لأنه قال أصيحابي وقال ناس وقال قوم، وهذه كلها تدل على القلة. ولهذا توجيه الحديث الصحيح هنا أنه الذين يزاد بهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون المقصود بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ونال شرف الصحبة وارتد، وهؤلاء عدد قليل، وهذا قال أصيحابي وقال ناس ولم يقل كل الصحابة، وهذا وارد في قصة مثلا عبيد الله بن جحش وفي بعض الأعراب الذين أسلموا في الفتح ثم ارتدوا بعد موت النبي، هو العدد قليل في الحقيقة. أو يقال المقصود بهذا المنافقون لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، والمقصود المنافقون. أو يقال وهذا الراجح أعم من هذا، يدخل فيها من لقيه ثم ارتد، ويدخل فيها أهل النفاق، ويدخل فيها من لم يثبت على سنته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تتسع الدائرة، وهذا المعنى الصحيح. لكن انظر إلى يعني تمحك الخوارج والمعتاد والروافض بالذات في الاستدلال بالأثر الصحيح على أهوائهم في أن هذا نص في تكفير الصحابة، وهذا كلام يعني مرفوض ومردود. ومما يرد عقلا بالنسبة لهم يعني إذا كان هذا يعني شأن الصحابة، كيف ينقل الصحابة ما فيه هؤلاء؟ يعني أولا يقال كيف تقبلون هذا الأثر وهو من قوم كافرين عندكم، كيف تثبتون الحوض الذي رواه، كيف تقبلون رواية الكافر؟ ثم كيف يكون هؤلاء يعني كفارا ويعني يتوترون على رواية ما فيه كفرهم؟ فهذا الكلام مما يعني يرد عليه. على كل حال نقل أحاديث الحوض جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأهل السنة يثبتون الحوض على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هناك في القرآن نفسه إشارة إلى الحوض بقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، يعني هذه إشارة بالاحتمال، لأن الكوثر نهر في الجنة يشخب منه يعني يصب منه في يعني الحوض ميزابان كما سيأتي. وأما من حيث السنة فالأدلة بالقطع، أدلة الحوض يعني بالقطع بل بالتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حوض، بل إن النصوص في الكوثر نفسه لما سئل عن الكوثر قال ذاك نهر أعطانيه ربي سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات بأنه الكوثر هو الحوض، وإن كان الصحيح الكوثر أعم من الحوض. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. هذا الحوض وردت نصوص كثيرة في شكله، ونحن نكتفي بالنصوص الثابتة في ذلك، فمنها أن شكله أنه مربع وأنه يعني أضلاعه زوايا متساوية، وأنه مسيرة شهر طولا وعرضا، كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيح، وأنه كما بين يعني المدينة والقدس، أو كما بين عمان وصنعاء، أو كما بين أيلة وصنعاء، كل هذه مسافات متقاربة وردت بها النصوص. مكانه الحوض في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض. أيضا ورد النصوص في آنيته أنها كنجوم السماء في العدد وفي يعني الإشراق والبهاء والنور. أيضا ورد في صفة مائه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأنه يعني رائحته كالمسك. مصادر ماء الحوض ورد أيضا أنها من أن الماء الحوض إنما يعني يصب من نهر الكوثر، يشكب فيه من الكوثر ميزابان يعني يصبان في النهر. كل هذا وارد في الأحاديث الصحيحة، وأهل السنة يقرون بذلك، لكن اختلفوا متى يكون ورود الحوض، لأن النص ليس فيها يعني تصريح بهذا. نحن نعلم من النص أن الحوض من المشاهد التي تكون في عرصات القيام، ولهذا يدخل الحوض أيضا لخصته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في مبحث إيمان باليوم الآخر، لأن في جملة مشاهد الآخرة. فهل يكون قبل الصراط والميزان ولا يكون بعد الصراط والميزان؟ أكثر أهل العلم على أنه قبل الصراط وقبل الميزان أيضا، لأن يعني الصراط سوف يسقط فيه قوم ولا يقومون، والميزان سوف يتبعن خسران يعني الناس في ميزانهم، وأمثال هؤلاء لا يشربون يعني من الحوض، ولهذا فالحوض قبل. وبعضهم يعني يذكر بعض الأشياء التي هي إلى العقل أكثر منها إلى النقل، كقول إن الناس يخرجون يعني يحشرون عطاشا، فمناسبة أن يكون الحوض بعد ذلك. لكن على كل حال يعني الجمهور أنه قبل الصراط وقبل الميزان أيضا في العرصات غياثا، قال غياثا لأمتي، يعني يغيثهم الله عز وجل يعني الحوض. بعض أهل العلم قالوا هناك حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، وهذا ليس فيه يعني دليل، وإن كان لا مانع إذا ثبت دليل بهذا. نحن لا نتحرك في هذه المسائل إلا بالنصوص الصحيحة، إذا ثبت نص صحيح يعني قبلنا وإلا توقفنا. اختلف أهل العلم في قضية يعني وإنه ليزاد، من الذين يزادون عن الحوض، مع التسليم أن الزود زودان، هناك زود عام وهناك زود خاص. لا طيب، الزود العام المقصود به يعني إبعاد الناس من غير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمزيد العناية بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزود العام إبعاد الناس من غير هذه الأمة لمزيد العناية بهذه الأمة، وأيضا لأمر آخر وهو أن لكل نبي حوضا، فكأن النبي سيرد الناس إلى حوض نبيهم، من كانوا من أتباع فلان من الأنبياء فليذهبوا إلى يعني، وهذا فيه إكرام للأنبياء وإثبات لخصوصيتهم، وهذا المقصود بالزود العام. وأما الزود الخاص فالمراد به يعني من ارتد ممن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد به المنافقون، وقيل كل من أحدث حدثا فغير يعني دينه بردة أو بدعة، وهذا أوسع وأعم، وهذا الراجح كما يعني ذكرنا. بقي أن نشير إلى كلام بعض أهل العلم في أسباب ورود الحوض، كلنا يحب أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجتهد في هذا بالدعاء، ونجتهد في هذا أيضا بالأعمال. فمن ذلك المتابعة، من أسباب ورود الحوض متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما يقولون الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. فالمحدثات من أسباب الحرمان من الحوض، فيدل هذا عن المتابعة، من أسباب ورود الحوض متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع. أيضا سلامة القلب للصحابة، تنقية القلب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء مع من أحب. ومن ذلك عموم ترك الذنوب أيضا من الأسباب، والبعد عن الافتراء في دين الله عز وجل، لأنه في بعض الروايات يكون بعد أمراء، وذكر يعني من صفتهم، ويعني قائل أن قال ومن فعل كذا وكذا فليس مني، وإنه يعني وإنهم لا يردون علي حوضي، فجعل يعني الذين يخرجون على أمراء الحق والهدى يزاد بهم أو لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا اللي جاء متأخرا، ما الذي أخرك؟ ايه ظروف؟ طب عملت الامتحان؟ ايه بقى الظروف دي؟ انت دايما عندك ظروف ولا دايما بتيجي بدري؟ مره فات بدري ولا قبلها؟ طب احفظ معايا عشان المره الجايه ان شاء الله مش هنسبح بالظروف. ما قيمه حضورك الان والدرس انتهى؟ اوشك ان ينتهي. الميزاب يعني الحنسبين مزراب. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذا أيضا مبحث في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن المقصود هنا في أبواب يعني الاعتقاد وفي ظاهر كلام المصنف هو خصوص نوع من أنواع الشفاعة الذي اختلف فيه المبتدعة مع أهل السنة، والشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف مع المعتزلة والخوارج وغيرهم، ووجه الخلاف أن المعتزلة والخوارج وغيرهم ممن ينكرون الشفاعة يعني يرون أن أهل الكبائر خالدون في النار، وبالتالي الشفاعة هذا يعني تخرجهم، الله تعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين على قولهم. لكن سيأتي يعني الجواب عن هذه الأشياء، والمبحث هنا يعني ندرسه بأوسع من مجرد الشفاعة في هذا النوع. ويعني لهذا نقول في الأصل اللغة الشفاعة في اللغة من الشفع، والشفع يعني الزوج، الشفع يعني الزوج عكس الفرد، كأن المتوسط بالشفاعة الذي يشفع للمشفوع هذا الشافع أضيف إلى الفرد اللي هو المشفوع، فصار زوجا له، فصار ثانيا له، وهذا معنى الشفاعة من حيث اللغة. يعني حقيقة الشفاعة في اللغة يعني السؤال، رجل يشفع لرجل، هذا المشفوع فيه كان فردا، فجاء الثاني الشافع فصار معه زوجا، فصار يعني شفعا له بسؤاله إياه. هذا أصل الشفاعة في اللغة، وإلا في الاصطلاح المقصود يعني بالشفاعة الوساطة في قضاء الحاجات، الوساطة في قضاء الحاجات. والشفاعة قسمين، شفاعة عند الخلق وشفاعة عند الخالق. شفاعة عند الخلق في سورة النساء، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وفي الحديث اشفعوا تؤجروا. فهذا مشروع أن الإنسان يشفع يعني بين الخلق فيما يستطيعه ويملكه، كأن تقول لفلان إن لفلان دينا عليك فأنا أشفع يعني له عندك أن تخفف هذا الدين، فأقول خلاص يا فلان لأجل إكراما لفلان عندك 100 هات 50. هذا ما دام فيما يستطيعه الناس بعضهم ببعض، ما زال الناس يشفع بعضهم إلى بعض. هذا المقصود الشفاعة بين المخلوقين. والمقصود هنا في الباب الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وهي المرادة هنا، والشفاعة عند الله عز وجل هي المقصودة بمسائل الاعتقاد. وهذه أيضا يعني قسمان في الدنيا وفي الآخرة، المقصود هنا في الباب الشفاعة في الآخرة، وهي التي ثبتت بالتواتر والتي نثبتها ونتكلم عنها الآن، وهي المقصودة في يعني البحث. وهذه الشفاعة يعني من المسائل أيضا التي يثبتها أهل السنة بالتواتر، فتواتر أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من بعض أنواع الشفاعة المجمع عليه الذي لم يختلف فيه ولا حتى من فرق المبتدعة، كالشفاعة العظمى ومجيء الله عز وجل الفصل بين القضاء، ومنها ما فيه يعني خلاف مع بعض فرق البدع كما يعني سيت. إذن أهل الكبائر أهل البدع لا ينفون كل أنواع الشفاعة، بل يتفقون معنا هناك أشياء لا ينكرونها كالشفاعة العظمى، لكن يختلفون معنا في الشفاعة لأهل الكبائر كما هو مذهب يعني المعتزلة والخوارج وغيرهم. طيب ما زلنا نفرع يعني تقسيمات من الشفاعة أيضا ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم عموم المؤمنين ويعني الشهداء والصالحين ونحو ذلك. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهذه لم يختلف فيها، وهي المقام المحمود الذي يعني بعثه الله سبحانه وتعالى والذي يشهد له به الأولون والآخرون. ومن خصائص ومن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة الخاصة بالنبي شفاعته لأبي طالب عمه في الحديث، وهذا نوع خاص من أنواع الشفاعة في تخفيف العذاب على أبي طالب. لكن هناك شفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء ويعني الملائكة والمؤمنين ونحو ذلك، كالشفاعة لأهل الكبائر وإن كان لهم نصيب الأعظم فيها صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة لأهل الكبائر يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنون، بل والله سبحانه وتعالى يعني له في ذلك يعني شفاعة يعني أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. طيب أقسام الناس في الشفاعة، يعني الناس أيضا ككل مبحث من المباحث عندنا طرفان ووسط، من الناس من يغلو، ومن الناس من يجفو، ومن الناس من يتوسط. وهذا التوسط ليس التوسط العقلي اللغوي، بعض الناس يقول لك التوسط هنا دايما تضع نقطة في اليمين ونقطة في الشمال وتقيس بالمسطرة هذا معنى التوسط، لا هذا توسط يعني باعتبار من الاعتبار، ليس هذا المقصود في مباحث الشريعة. التوسط في مباحث الشريعة مأخوذ من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو الخيار، وسبب الخيار هو التزام نصوص الوحي وعدم الحيدة عنها. وبالتالي من أهل البدع من أثبت الشفاعة لكن بغلو، الجماعة الصوفية الذين عندهم يعني أنواع من الشفاعات وغلو في الشفاعات، حتى إن أنهم يروون من الموضوع يعني من اعتقد في حجر نفعه، يعني أي حجر ممكن يشفع له، هذا غلو إثبات الشفاعة لمن يعني له ولمن ليست له، ولمن يقدر ولمن لا يقدر، وعلى وجه صحيح وعلى وجه غير صحيح، هذا غلو. وعكس هؤلاء من يجفو في باب الشفاعة فينكرها كالمعتزلة ويعني الخوارج وغيرهم بدعوى العقل، وبالتالي يخالفون النصوص. والوسط هنا أهل السنة والجماعة كعادتهم توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكر الله ذكره الله من غير إفراط ولا تفريط، وبالتالي أثبتوها ليس على الإطلاق، وإنما أثبتوها بالشرطين المعروفين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تثبت بإذن الله تعالى للشافع ورضى الله عن المشفوع، بهذين الشرطين يثبت أهل السنة والجماعة يعني. وبالتالي هناك شفاعة مثبتة عندهم وهي ما تحققت شروطها، وهناك شفاعة منفية عندهم وهي ما لم تتحقق شروطها. كيف يقبل أهل السنة إثبات شفاعة لمن لم يرضه الله تعالى كبعض أهل الكفر وبعض أهل يعني البدع؟ وكيف يقبلون إثبات شفاعة لمن لا يرضى الله عنه كالذين يعني ارتكبوا المكفرات ويعني حقهم الخلود في النار، هؤلاء ليس لهم شفاعة. إذن أهل السنة لا يثبتون الشفاعة بإطلاق ولا ينفونها بإطلاق، وإنما يدورون مع النصوص حيث دارت، والنصوص تدل على إثبات شفاعات معينة سيأتي عدها، وإن هذا الإثبات إنما هو بالشرطين المذكورين في القرآن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية النجم جمع بين الشرطين، في آية النجم جمع بين الشرطين في آية واحدة، وهي قوله تعالى إيه؟ كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فجمع الإذن وجمع الرضا في نفس الآية. طيب، هذا ما يتعلق يعني أقسام الناس في الشفاعة. مسألة أيضا مهمة وهي يعني ذكرناها للشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. المقصود بإذن الله للشافع الإذن الشرعي ولا الإذن القدري؟ الإذن الشرعي، إذنه الشرعي سبحانه وتعالى، ليس فقط الكون، وإلا فقد يعني يتفق في الكون شفاعات لا يرضاها الله شرعا. فقد شفع إبراهيم لأبيه، والله تعالى أنكر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا من بعد إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين. إذن هذا وقع في القدر والله تعالى لم يقبل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، وفعل هذا مع المنافقين صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأذن. إذن المقصود إذن الله للشافع الإذن الشرعي الذي لا يخرج عن مقتضى يعني ما شرعه الله تعالى، ورضاه ويرضى. رضاه هنا عن الشافع يجعله محلا للشفاعة، وعن المشفوع يجعله أيضا قابلا للشفاعة. طبعا لا يستثنى من هذا إلا ما استثناه الشارع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وهو لغير مرض عند الله، لكن الله تعالى أذن له مكافأة له على يعني مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته ويعني حمايته له صلى الله عليه وآله وسلم. المخالف في باب الشفاعة هنا المعتزلة والخوارج، ودائما نقول ليس في كل أبواب الشفاعة، في باب المقصود بالنزاع والذي قصدوا أصلا بالنص عليه هنا، وهو الشفاعة في خصوص أهل الكبائر، لأن هناك شفاعات لا خلاف فيها، لم يختلفوا في الشفاعة العظمى يعني لا أهل السنة ولا أهل البدع، لكن اختلفوا في الشفاعة لأهل الكبائر بناء على ما عند المعتزلة والخوارج من القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وهذه مباحث يعني ستأتينا إن شاء الله تعالى. فقالوا إثبات الشفاعة لهؤلاء معناه أنهم سيخرجون من النار يوما، وهم لا يريدون لهم أن يخرجوا من النار، إنهم قالوا يعني من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ عندهم دليل ونص، لكن بدل ما يفهمون هذا الدليل في إطار النصوص تركوا الأدلة وتشبثوا بنص واحد فهموه على أهوائهم، ومن ثم أنكرت المعتزلة والخوارج ومن لف لفهم الشفاعة الخاصة في هذا النوع، شفاعة أهل الكبائر، فردوها يعني واستدلوا بالعمومات، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويعني فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مع أن هذا كله يعني الآيات هذه مفهومة في إطار الآيات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا هناك شفاعة بإذنه كما هو معروف. وبالتالي الجواب عن المعتزلة والخوارج وغيرهم أن الآيات التي استدلوا بها وردت في سياق معين، فما لنا من شافعين هذا كلام الكفار، فما تنفعهم شفاعة هذا كلام الكفار، بينما شفاعة لأهل الكبائر صلى الله عليه وسلم هذه شفاعة في المسلمين. فقالوا فما تنفعهم، هذه الفاء يعني نتيجة للتي بعدها مرتبطة بالوصف الذي قبلها وهو وصفهم بالكفر، لأنهم قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآيات. ثم إن ظاهر الآية المذكورة ينبغي أن يفهم في ضوء النص الذي لا يحتمل التأويل، وهو قوله في النص شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا النص لا يحتمل التأويل. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قلبه. إذن يعني كلام المعتزلة والخوارج في إنكار الشفاعة كلام مردود بالنصوص الثابتة في الشفاعة وبفهم النصوص التي تحتج بها في ضوئها الصحيح وتخصيصها بأهل الكفر. طيب، ذكر المصنف يعني أو ذكر الشارح هنا أنواع من الشفاعات، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي يعني ساق فيها الحديث الطويل في البداية، ومنها أيضا يعني شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته لرفع درجات أقوام دخلوا الجنة أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، هذا نوع ثالث. ومنها أيضا شفاعته لأهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا أيضا نوع يعني رابع. ومنها شفاعته لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، تقدم حديث عكاشة معكم في كتاب التوحيد وغيره. ومنها شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه، يعني هذه أيضا كشفاعته في عمه أبي طالب، وهذه خاصة بأبي طالب. ومنها شفاعته لأهل الجنة يعني أن يؤذن لهم في دخول الجنة، ومنها شفاعته لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار، وهذه التي فيها النزاع مع الفرق المبتدعة، وهذه التي فيها النصوص يعني المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذن على ربي فيقال له يعني في أهل النار يقال له أخرج ما كان في قلبه مثقال شعيرة وبعدين مثقال حبة ومثقال ذرة، كلها أربع مرات أربع شفاعات يعني يرده أو يرجع إلى ربه فيرده بهذه يعني الإتحافات. فهذه كلها أنواع من الشفاعات وتجدها مبسوطة عندك في الشارع. بقي أن نشير إلى مسألتين، مسألة يعني أسباب تحصيل الشفاعة، أيضا هذه مسألة مهمة، من أعظم الأسباب التوحيد، أسعد الناس بشفاعتي حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو صدقا من قلبي. إذن تجديد التوحيد من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا متابعة المؤذن كما في النصوص، من قال حين يسمع النداء وذكر يعني الحديث وفي آخره حلت له شفاعته، فالاهتمام بمتابعة المؤذنين وترديد الأذان خلفهم هذا من أسباب يعني الشفاعة. أيضا يعني كثرة السجود، لما طلب يعني الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه أسألك مرافقتك في الجنة، وهذه نوع شفاعة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أيضا سكن المدينة والصبر على لأوائها، هذا أيضا مما وردت فيه النصوص، من صلى عليها 40 رجلا لا يشركون، هذه كلها يعني معاني ظهرت في النصوص من أسباب تحصيل الشفاعة. والخوف أيضا من مما ورد في من لا تقبل شفاعته، كما في يعني حديث مسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. من المسائل أيضا المهمة مسألة الشفاعة في الآخرة، كل ما يتعلق بهذا المبحث الذي ذكره المصنف هي شفاعة يعني الآخرة. وأما يعني الشفاعة في الدنيا فهذه بحوثها تتعلق بتوحيد العبادة، وقد سبق دراسته في كتاب التوحيد وغيره. الشفاعة في الدنيا تجوز يعني ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي الحاضر، كما قلنا الإنسان في الناس في الدنيا يشفع بعضهم لبعض، وهذا لأنه يملكها حي حاضر، لكن لا تطلب من ميت ولا تطلب ممن يعني لا يملكها. ولهذا يرتبط بهذا الباب استسقاء الصحابة يعني العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى أن المقصود هو طلب الدعاء، وهذا من أعظم أنواع الشفاعة. لو كان المقصود الشفاعة بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما عدلوا بعد موته إلى العباس، المقصود الشفاعة بدعاء النبي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا هذا النوع في الدنيا فانتقلوا إلى صالحيهم. فقال عمر: كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإن نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس. وعباس نفسه فهم هذا الكلام، ولهذا قال: اللهم إنهم قدموني لمكاني من نبيك، يعني حتى يدفع عن نفسه تهمة أنه من أصلحهم وأورعهم. ثم قال: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بالذنوب وأيدينا بالتوبة. إذن لابد أن يفهم شفاعة الدنيا في هذا الإطار، وهذا كله مما تقدم على كل حال. قال بعد ذلك: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا بحث في الميثاق، والمصنف ذكر الميثاق مقدمة لأبواب القدر التي يعني ستأتي، وبعض أهل العلم يذكر الميثاق في كتب العقائد وبعضهم لا يذكره. من يذكره أو لا يذكره بناء على الخلاف الذي سيأتينا فيه، ويعني بعض أهل العلم يحمل الميثاق هنا على الفطرة فلا يذكره، وبعضهم يحمل الميثاق على ميثاق خاص أن الله تعالى أخذ يعني الميثاق من بني آدم لما أخرجهم كما في الأحاديث من ظهور آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا هذا، فيكون هذا درجة من درجات إقامة الحجة، وإن كان الاعتبار بالشريعة والرسالة كما يعني سيأتي. من أثبته يعني ميثاقا ثالثا ذكره في كتب العقائد، ومن لم يعني يعده ميثاقا خاصا وإنما حمله على الفطرة ونحو ذلك لم يذكره في العقائد. على كل حال، أصل الميثاق العهد، أصل الميثاق العهد الشديد، وإذ أخذنا ميثاقكم يعني العهود التي قال لأرسله معكم حتى تؤتوني موثقا يعني عهدا شديدا. والميثاق المذكور في آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. في ضوء هذه الآيات، آيات الأعراف، جاءت النصوص الكثيرة في يعني ويعني صح منها جملة لا بأس بها، أن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، وقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وطبعا إذا صحت الرواية قضية مسح ظهره بيمينه هذه تدخل في آيات الصفات، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونمرها كما جاءت مع يعني الإيمان والتسليم لما دلت عليه، كغيرها من نصوص يعني على إصبع، ويعني يضع رب العزة فيها قدمه ويعني يده ووجهه، هذه كلها يعني يفترض أن تكون استقرت معنا بعد طول الدراسة. نرجع لمسألة الميثاق، النصوص فيها كثيرة. الله تعالى أخذ يعني من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية زرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى. المصنف يثبت الميثاق على هذا المعنى، والشارح ذكر جملة من النصوص أيضا في يعني هذا المعنى، وإن كان الشارح يعني لم يرى رأي المصنف، يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، تجد المسألة مبحوثة في كتب العقائد، تجدها مبحوثة في كتب التفاسير تفسير آيات الأعراف. من أهل العلم من اعتبر آية الأعراف هؤلاء الجمهور دليلا على الميثاق، وجعلوا هذه الآية مفسرة بما ورد في السنة بما جاءت به النصوص في السنة كما فعل الطحاوي نفسه، وهذا اختار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وجماعات من المفسرين ومن أهل العلم. بعض أهل العلم، وهذا ينسب لكلام تبنى ابن القيم وينسبه لابن تيمية وهو قول ابن كثير أخذه عن شيخ ابن القيم، أنهم جعلوا الآية لا دليل فيها على مقتضى هذه الأحاديث، وقالوا هذا نوع من التشابه، وإنما المقصود بالآية ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. ومن فهم الآية في ضوء الأحاديث قالوا عندنا ثلاثة مواثيق: الميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم لما استخرجهم من ظهور آدم وكلمهم وقال ألست بربكم وأقروا بهذا، هذا ميثاق. تأكد هذا الميثاق بميثاق الفطرة، وهو الميثاق الثاني، ما يشعر به كل إنسان أنه مفطور على الحاجة إلى الرب وأنه هو الذي خلقه والذي أنعم عليه. الميثاق الثالث وهو الميثاق الأهم والذي يعني يصدق الميثاقين، وهو ميثاق الرسالة، إرسال رسل مبشرين ومنذرين، والله تعالى يحاسب الناس بمقتضى الميثاق الثالث، لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمناط الحساب على الميثاق الثالث. لكن من وفى في الميثاق الأول والثاني فهو جديد بأن يوفي في الميثاق الثالث، ومن لم يوفي في الثالث فقد خانه، فقد خان الميثاق الأول والثاني، وبالتالي لا إشكال هنا. الذي يريد أن يرد يجعل ميثاق ميثاقين فقط، ميثاق الفطرة، ويؤكد على أن القضية بالرسالة فقط، خشية أن بعض الناس يستدل بالميثاق الأول على نجاة العبد وهلاكه. يعني كيف نحاكم الناس على شيء لا يذكرونه الآن؟ أنت الآن هل تذكر أن الله تعالى استخرجك من ظهر آدم وقال لك ألست بربكم؟ قلت بلى. هذا حصل لك، تذكر؟ لا أذكر. كيف تحاسب على شيء لا تذكره؟ فنقول لا، الحساب على الرسالة، الحساب على، وهذا لا يمنع إثبات الميثاق الأول كما لا يمنع إثبات الميثاق الثاني. المخالف في هذه المسألة وابن القيم وابن تيمية وابن كثير وبعض أهل العلم يقولون العبرة، يقولون ليس هناك ميثاق، يعني آيات الأعراف ليست تدل على الميثاق الخاص، وإنما هي تشير إلى ميثاق الفطرة. وبالتالي من أهل العلم من يجعل المواثيق اثنين، منهم من يجعلها ثلاثة، والراجح ما يدل عليه كلام المصنف الطحاوي خلافا لما يعني ذهب إليه الشارح، وهو لأن النصوص تدل على هذا. والشيخ الألباني له يعني بحث طويل في الصحيحة رقم 1623 يعني ذكر هذا الكلام وذكر فيه كلاما جيدا، وكذلك الشيخ ابن باز أيضا له تعليقات جيدة في هذا الباب. ولعل وجه من رد الاستدلال بالآية، طبعا عمدة كلامهم كلام ابن القيم، أن ابن القيم مسك الآية وقال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم كما في النصوص الحديث، من ظهورهم ولم يقل من ظهره. هذه المعاني في الحقيقة لا تجعلنا يعني نقول أن الآيات في السياق والحديث في السياق، بل المسألة يعني كما هي، ومع الاتفاق على أن الاعتبار بإرسال الرسل. على كل حال الشيخ الألباني صحح الأحاديث المرفوعة من الإشهاد، وناقش ابن كثير في أن الموقوف له حكم المرفوع لأنه تفسير للقرآن، لأنه تجد الشارح هنا يوافق شيخه ابن كثير في مسألة أن الإشهاد في الأحاديث إنما هو روايات موقوفة يعني غير مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المقصود بالآيات بالأحاديث إشهاد على الفطرة، ميثاق الفطرة. لكن الصحيح أن هذا الموقوف له حكم المرفوع لأنه في بيان تفسير آيات الأعراف، ولأن هذا له شواهد يقوي بعضها بعضا كما ذكر الشيخ، بل نقل يعني عن صديق حسن خان في تفسيره عن الشيخ صالح المقبلي دعواه أن هذه المسألة ثبتت بالتواتر المعنوي، وبالتالي يعني رد بعض أهل العلم ما نقله المصنف هنا وعزاه لابن كثير وابن القيم في كتاب الروح، يعني من إن قالوا أما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وإشهادهم على أنفسهم بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء على فهمه للآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلاف هذا الكلام، يعني مما يتعجب منه خصوصا من ابن القيم. وقد نقل ابن القيم نفسه في كتاب الروح كلام يعني ابن الأنباري الذي يقول فيه مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر نمل، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا وحين خوطب، وكما نقل عن إسحاق أيضا ابن راهويه إجماع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم وأشهدهم. شيخ الألبان يقول: وفي كلام ابن الأنبار إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية آية الأعراف والحديث، وهو قوله: أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده. أيضا الشيخ ابن باز لم يجد تعارضا بين الآية وبين الأحاديث، بل نقل عن ملا علي القاري قوله: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزليا، فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج ذريته وأخذ الميثاق عليهم. وانتهى الشيخ الألباني لأن الفطرة هي أثر للميثاق الأول. إذن عندنا ميثاق الأول الذي يفهم من آية الأعراف ومن النصوص المباشرة المذكورة عندك في الشرح، أن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته وقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، هؤلاء للنار، وأن الله يعني قررهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق في الحقيقة ثابت كما ترى، والفطرة التي فطر الله الناس على الميثاق الثاني ومأخوذ من هذا الميثاق الأول، والعبرة والحساب على الميثاق الثالث اللي هو إرسال الرسول وإنزال الكتاب. ومن ترك الميثاق الأول وجعله مرتبط بالفطرة خشي من يعني أن الناس يحاسبون إلى الميثاق، أو أن من يقول بهذا الكلام يرد الناس إلى الميثاق الأول، وهذا كلام غير لازم في الحقيقة. على كل حال خلاصة البحث: هل نثبت ميثاقين أو نثبت ثلاثة مواثيق؟ المسألة فيها خلاف. يعني آية الأعراف تفهم في ضوء النصوص المذكورة فتثبت الميثاق الأول الذي تحفظونه، واللي حافظ معنا معرج القبول: أخرج من آدم مثل الذر، نسيت المفهوم وأنا كمان ناسي الموطن هذا. على كل حال إثبات هذا الميثاق ليس فيه إشكال وليس فيه تعارض إذا سلمنا إن يعني حساب الناس سيكون على الميثاق الثالث الذي عليه العمل. ولهذا نقل ابن الأنباري عن إسحاق: أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم. والنصوص المذكورة في كلام يعني الشارح نفسه نصوص يعني تدل على هذا المعنى. بقي الإشكال الذي أشرنا إليه لابن القيم، يعني اعتبر الآية في معنى آخر بحجة أن بعض الألفاظ يعني لا تتفق فيما يظهر له مع الأحاديث، يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لم يقل من آدم ذريتهم، ولم يقل ذريته كما هو في الأحاديث. هذا في الحقيقة يعني ليس بما يجعلنا نرد استدلال الآية. ثم عندنا الأحاديث كثيرة في مسألة الميثاق، وابن الشارح نقل كلام ابن القيم كله في يعني قال أحدها قال آية دلت يعني على ذلك والآية لا تدل عليه، هذا نقل كلام ابن القيم بالنص. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، إلى آخر ما ذكره، وهذا يعني بعد قراءته لن تجد فيه نفس يعني قوة القول الأول. طيب نقف عند قوله: وقد علم الله فيما لم يزل، بداية مباحث القدر. الحمد لله رب العالمين.